بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. أعزائي طلبة الفرقة الثانية أصول، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه محاضرة في الأخلاق نلقيها عليكم بعد تعليق الدراسة. نسأل الله سبحانه وتعالى الأمة عن الأمة وتعود الحياة لطبيعتها. فقد وقفنا في المحاضرة الأخيرة قبل التعليق عند العلاقة بين الأخلاق الفلسفية والأخلاق الدينية، وقام سعادة الأستاذ الدكتور محمد محمود عبد العال بشرح هذا الموضوع لأنه مشارك لي في المادة، وتم شرحه على أكمل وجه وفي كذا مقطع صوتي. واليوم نبدأ بتناول موضوع آخر، وهو الخلق بين الفطرة والاكتساب، وهو صفحة 51 في الكتاب. وفي هذا الموضوع نبدأ الحديث عن الخلق، وهي في مجال الإرادة تحمل صاحبها على فعل شيء يجلب عليه وصف أنه إنسان حسن الخلق، أو يحمله على فعل قبيح يوصف به بأنه سيء الخلق. وهذا الموضوع بين الفطرة والاكتساب نجد للعلماء فيه عدة آراء. 1. الجبريون. 2. الذين يقولون بأن الخلق خاضع للإرادة والحرية، وإما أن يكون الناس قد انقسموا في ذلك إلى 3 أقسام. من قال بأن الخلق طبيعة جبرية والأصل فيها أن الإنسان مجبول على الشر، أما الخير فهو عارض. 2. من قال بأن الخلق طبيعة جبرية وأن الإنسان مجبول على الخير والشر عارض. 3. من قال إن الخلق قوة في النفس الإرادية تعالج فطرة بكل الاستعداد إلى الخير والشر على حد سواء. أولا، الجبريون قال عنهم الإمام الغزالي إن بعض القائلين أو بعض المائلين إلى البطالة ظنوا أن الخلق كالخلق لا يقبل التغيير، والفكر قد اعتنقها وهذه الفكرة قد اعتنقها بعض فلاسفة الغرب، منهم المعنيون بدراسة الأخلاق مثل شوبنهاور وعمانويل كانت في ألمانيا، وهما يميلان إلى هذا الاتجاه الجبري، فقال يولد الناس أخيارا أو أشرارا كما يولد الحمل وديعا والنمر مفترسا. وفي هولندا نجد سيبنوزا، فهو يرى أن أفعال الناس كظواهر الطبيعة تحدث ويمكن استنتاجها بالضرورة. وأيدهم في هذا الاتجاه الفيلسوف الإنجليزي ديفيد هيوم. ولمناقشة هذا الجبر وعدم الحرية نقول: 1. هؤلاء القوم كما تبين قد صادموا الكثرة من العلماء والمفكرين وخالفوا طبيعة الإنسان، بل إنهم جانبوا طبيعة الحيوان. 2. هذا الاتجاه الجبري يصطدم مع مسألة بعثة الأنبياء وإرسال الرسل، لأنهم سيكونون بلا هدف أو نتيجة ما دام الإنسان لن يتغير إلى الأفضل أو إلى الأحسن. ثلاثة، هذا الاتجاه الجبري يتصادم مع النظم التربوية التي أفرد لها العلماء جزءا كبيرا لها من أوقاتهم. أربعة، قولهم الخلق كالخلق لا يتغير يتصادم مع الإنسان واتخاذه من الكلب الشرس أو من الطيور اللاحمة أدوات لخدمته وطوعها للصيد، والكلب طبيعته الشرسة ومع جوعه واحتياجه الشديد للأكل مع التدريب والتأديب يفضل الصيد لصاحبه على الصيد لنفسه، فهل هذا لا يغني عما يقولون؟ أما القائلون بالطبيعة المزدوجة، ومعنى الطبيعة المزدوجة أن المرء يولد وفيه استعداد للخير والشر جميعا، وممن تبنى هذا الرأي الإمام أبو حامد الغزالي والإمام ابن خلدون. الإسلام والقول القاطع في هذه المسألة، فالإسلام يؤكد على هذه الطبيعة المزدوجة، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وأيضا قوله تعالى إنا هديناه النجدين، وأيضا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي هذا الصدد يرى الباحثون أن الدربة أو التدريب له أثره في تكوين الخلق، إذ أن الإنسان عن طريق تكرار السلوك عنده ملكة. فمثلا من يريد أن يكون صاحب خط جميل فعليه أن يتأمل الجميل الراقي من الخطوط ويحاكيه ويحمل نفسه على محاكاته، وبالتكرار سيجد أن كتابة الخط الجميل صارت ملكة لديه، والكتابة صناعة. والأمر في الأخلاق كالأمر في الصناعات وغيرها، فالملكة في الأخلاق مستقرها الإرادة. فمتى حرص الإنسان على ممارسة السلوك الأخلاقي وقارب بين مرات الممارسة تكونت لديه الملكة الدافعة إلى العمل الخلقي. وبهذا القدر نصل إلى نهاية هذا الموضوع، وإلى لقاء آخر في محاضرة أخرى نستوضح فيها المقياس الخلقي. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.